والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلن كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقه لكل خير ويصلح له البطانة وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا بحاجة به إليهم، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى عن كل أحد، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويبتعدوا عما نهى عنه ويتعاونوا على البر والتقوى، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتب لهذا الأمر العظيم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى، كلا. قال تعالى: ألا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، هذا استشهاء وإنكار، يعني ما خلقناكم عبثا بل خلقناكم لأمر عظيم، وذلك هو عبادة الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأن المرجع إليه وأن الناس راجعون إليه ووقوفهم بين يديه وهو يجازيهم بأعمالهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أيها الإخوة في الله، إننا مخلوق لعبادة الله، ومن عبادة هي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي طاعة الله ورسوله، هي التقوى والبر، هي الهدى، هذه العبادة، العبادة التي نحن مخلوقون لها والرسل بعثوا بها وأمروا بها، هي توحيد الله وطاعته، توحيده والإخلاص له، تخصيصه بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه جل وعلا. ومن جملة ذلك تربية الأولاد وتوجيههم من الخير وإلزامهم بالحق ومنعهم من كل ما يخالف شرع الله، كل هذا من تقوى الله وطاعته. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة التفقه في هذه العبادة والتعلم، وأن يعلم كل واحد ما لا يسعه جهله من هذه العبادة التي هو مخلوق لها. ما هي العبادة؟ أنك أنت مخلوق لها، هي طاعة الله، هي توحيد الله، هي تقواه والإيمان به، هي أداء فرائضه وترك محارمه، هذه العبادة، وهذه هي التقوى، وهذا هو الإيمان والهدى، وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو توحيد الله وطاعته، وإسلام الوجه له بأداء حقه وترك معصيته والوقوف عند حدوده، وهو البر والتقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. سمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله، والتعبد التذلل، والعبادة هي الذل والخضوع لله جل وعلا بطاعة أوامره وترك نواهيه، ورأسها وأساسها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. شهادة أن لا إله إلا الله معناها الشهادة بأنه لا معبود حق من إلا الله، وأنه مستحق لا يعبد دون كل ما سوى، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو سبحانه مستحق لا يعبد، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فعلى جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يعبدوا الله بصلاتهم وصومهم وصدقاتهم ودعائهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم وغير ذلك، كله لله وحده، كما قال تعالى قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك هو أسوأ الأعمال وأخبثها وهو أعظم الذنوب، وهو المحبط للأعمال نعوذ بالله منه، من مات عليه فهو المخلد في النار نسأل الله العافية. فالشرك هو أعظم الذنوب، وهو صرف العبادة وبعضها لغير الله، كالذين يعبدون أصحاب القبور أو الملائكة أو يعبدون الجن أو يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم، كما فعلت الكفرة من سائر أنواع الكفار وأصنافهم. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، من مات عليه فله النار، أما ما دون من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، كالزنا والسرقة والربا والعقوق الوالدين وشرب المسكر ونحو ذلك، هذه معاصي تحت مشيئة الله، من مات عليها فهو متوعد من النار إن لم يعفو الله عنه، إن لم يتب، ومن دخلها لا يخلد في النار إذا كان مات موحدا مسلما. من دخل النار لأكله الربا أو لشربه المسكر أو لعقوق الوالدين أو لقطيعات الرحم أو لأكل الربا أو لغير هذا، إذا لم يتب فإنه لا يخلد في النار، بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد ذلك بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى جنة بفضل رحمة سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار إلا الكفرة، إلا من مات على كفر بالله نعوذ بالله منه، هؤلاء يخلدون في النار أبدا الآباد، كما قال تعالى كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني الكفرة. قال في حق الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال فيها في أهل النار وهم يصرخون بها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى أولم نعمركم ما تذكر فيما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه عاقبتهم نسأل الله. فالوصية أيها الإخوة تقوى الله، الوصية تقوى الله والاستقامة على دينه والتعاون على البر والتقوى وتدبر القرآن ففيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اقرأوا القرآن فأنت إنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيالتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالوصية لي ولكم ولكل مسلم ولكل مسلمة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه والعناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها والاستفادة منها مثل رياض الصالحين وغيره من كتب الحديث فيها بيان الخير والدلالة على الخير وإيضاح ما بينه الله في كتابه، والحرص على سماع المواعظ وحلقات العلم والخطب والإصغاء إليها وطب الجمعة وغيرها وتدبر والاستفادة، لأنك يا عبد الله مخلوق العبادة فلا بد أن تتعلم ولا بد أن تبصر وأن تعتني وتسأل إذا أشكل عليك، إذا أشكل عليك شيء تسأل الله. يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فالمؤمن يتدبر ويتعقل كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويعمل بما علم من شرع الله ويسأل عما أشكل عليه، يسأل عما أشكل عليه. وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أخلاق المؤمنين وصفات المؤمنين وأعمالهم وأقوالهم الطيبة، بينها في كتابه العظيم، بين سبحانه الأخلاق والأعمال الطيبة التي وعد أهلها الجنة والمغفرة والرحمة حتى يأخذوا بها، وبين أعمال أهل النار التي رتب عليها غضبه عليهم وإدخالهم النار. ومن تدبر القرآن وتدبر السنة عرف هذه الأعمال وعرف هذه الأقوال وهذه الأخلاق، عرف الطيب الذي رتب الله عليه الجنة والمغفرة والرحمة، وعرف الخبيث الذي رتب عليه سبحانه النار. ومن ذلك قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنات إقامة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المؤمنين والمؤمنات الذين استقاموا على هذه الأخلاق الطيبة، بعضهم أولياء بعض متحابون في الله متناصحون لا يغش بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدعي عليه بالباطل ولا يظلمه. هذه الصفة أولياء إخوة أحبة يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر مع أولادهم ومع نسائهم ومع جيرانهم ومع زملائهم ومع جلسائهم. أولياء أحباء كل واحد يحب لأخيه خيرا ويكره له الشر، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ذلك ومن أخص ذلك الأهل والأولاد، أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر كما سئل عنهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم مؤمنون. يا أيها الذين حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في جميع الأحوال ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله جل وعلا أينما كان، وأن يتقي الله في أهله في أولاده في جيرانه في جلسائه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويجتهد في توجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الخير لعلهم يحتدون فيكون لهم مثل أجورهم وتبرأ ذمته. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن يتقي الله في أهله وأولاده. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول سبحانه: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا هكذا مؤمن مع أهله مع جيرانه مع زملائه مع الناس أجمعين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويرشد إليه بالنصيحة بالتوجيه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أيها الناس، يا أيها التغرب، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا وقودها الناس والحجارة. فأنت تجتهد في أن تقي نفسك وأن تقي أهلك من زوجة ومن أب ومن أم ومن ولد ومن أخ ومن أخت إلى غير ذلك. تجتهد في تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير لعل الله ينقذهم بأسبابك من النار، وأنت كذلك تنقذ نفسك من النار بجدك في طاعة الله ونصيحتك لعباد الله وقيامك على أهلك بما يلزم وبما يجب حتى تكون سببا لخلاصهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي صفة المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، مع أنهم أولياء أحباء ليس بينهم شحنة، كل واحد يحب الخير لأخيه ويكره له الشر، لا يظلمه ولا يغشه ولا يخونه في المعاملة ولا يكذب عليه ولا يدعي عليه في الباطل، ومع هذا يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يثبت، لأن ترك الأمر نوع من الغش. فمن النصيحة لله والعبادة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة يحافظون عليها، فالصلاة عمود الإسلام، الصلاة هي عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، فالواجب الحفاظ عليها والعناية بها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة، بأدائها بخشوع وطمأنينة وحضور قلب. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها بالطمأنينة بالإخلاص، والرجل يؤديها في جماعة في بيوت الله مع إخوانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلن يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قيل ابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أجل كفيل أعمى لما قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له: هل تسمع النداء؟ والصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. كفيف ليس له قائد يقول له النبي أجب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المحزم على المتخلف بيوته، فقال: لقد هممت أن أمر بصلاة تقام، ثم أمر فيغم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. ويقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ثم الزكاة أمرها عظيم، فالمسلمون والمؤمنون يؤدون الزكاة، زكاة الأموال، زكاة أموالهم يعتنون بها خوفا من الله ومراقبة له وأداء لحقه وحق الفقراء. ولهذا قصده يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وتوعد الله من بخل بالزكاة أن يعذب بماله، وعد الله من بخل بالزكاة أنه يعذب بماله يوم القيامة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كسبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبخل بالزكاة يوم القيامة يكوى بهذا المال، يحمى هذا المال بجنبه وجبينه والله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر أن صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم الذي يبخل بالزكاة يعذب بها يوم القيامة، يبطح لها في قاع قرقر، تمر عليه الإبل تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهكذا البقر وهكذا الغنم تبطح لها فتمر عليه تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالواجب الحذر، الواجب أن تؤدي الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، وأن تخشى الله بذلك وتراقبه سبحانه. ثم قال سبحانه ويطيعون الله ورسوله، هذه صفة المؤمنين، ويطيعون الله في كل شيء، في أداء ما أوجب وترك ما حرم، هذه صفة المؤمنين، طاعة الله ورسوله كل شيء، في أداء ما فرض من صوم وزكاة، من صوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وبر الوالدين وغير ذلك مما أمر الله به. ويبتعدون عما نهى الله عنه من سائر المعاصي. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، من اتقاه وأطاعه رحمه الله في الجنة والنجاة من النار. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون، سورة الحجر، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم بها نصب يعني تعب وما هم من هذا المخرجين، بل في نعيم دائم لا ينقطع. وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفة المتقين، ينفقون في السراء والضراء، يرجون رحمة الله في الشدة والرخاء، يكظمون الغيظ قد اعتدى عليهم ويكظمون ويصبرون ويتحملون، يرجون ما عند الله جل وعلا، والعافين عن الناس قد يقطع عليه ويعفو ويرجو ما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعوف الا عزا. والذين اذا فعلوا فهجه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. هذا جزاؤهم إذا تابوا من المعاصي واستغفروا ذنوبهم ورجعوا إلى الله ولم يصروا، فتابوا وندموا واقلعوا واستقاموا جزاؤهم مغفرة وجنة. فالوصية أيها الإخوة تقوى الله والاجتهاد في طاعة الله والعناية بكل ما أوجب الله والحذر مما حرم الله والتواصي بذلك والتناصح، ومن أهم ذلك ومن أخص ذلك العناية بالأهل والأولاد، بالأهل بالزوجة بالأولاد بالإخوة بالأيتام عندك بوالديك بقراباتك، تنصح لهم توصيهم بتقوى الله، تقوم عليهم، تؤدب من يستحق التأديب إلى غير ذلك، أنت مسؤول. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأولاد بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر حتى يتمرن على الخير حتى يستقيموا على طاعة الله والرسول. وعليك أيضا أن تحرص على تفقه الدين تعلم حتى تعلم ما أوجب الله، حتى تعلم ما حرم الله، حتى تكون على بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات السعادة أن تتعلم وأن تكون فقيها في دينك بصيرا بدينك، هذه من علامات السعادة والتوفيق، من علامات أن الله أراد بك خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أصل الدين كله في القرآن والسنة. من تعلم القرآن وعلم القرآن واجتهد في معرفة المعاني والعمل بذلك هذا هو طريق السعادة، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، لأنها تفسر القرآن وتبين. فالرسول يبين عن الله ما يشكل على عباده، كما قال جل وعلا: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الوصية أيها الإخوة، أيها الإخوة، الوصية تقوى الله، التعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابعون، هم الرابعون، هم الإيمان بالله ورسوله، المخلصون لله، المؤمنون بالله واليوم الآخر، العاملون للصالحات وهي أداء فرائض الله وترك محارم الله، المتواصوا بالحق وبالصبر. هؤلاء هم الرابعون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه وصدقوا المرسلين وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله، ثم تواصوا بالحق، تناصحوا، يتواصون، يتناصحون، لا يغفلون، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة المؤمنين، هذه صفة الرابحين، هذه أخلاقهم العظيمة التي وعدهم الله بها الجنة والنجاة من النار والربح الكامل والسلامة من جميع أنواع الخسائر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الواجب على المسلمين الرجال والنساء يجب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح. ولهذا قال بعده: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، عقابه شديد لمن خالف أمره، لمن تعدى حدوده، ورحمته عظيمة واسعة لمن أطاع أمره واستقام على دينه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أرضه، وأن يعيدنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يقربنا لديه ولما يبعدنا من عذابه وغضبه، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ذكر الله سماحة الشيخ هذه الكلمات والتوجيهات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قال وسمعنا، ويجعله حجة لنا لا علينا. كم كبير من الأسئلة والاستفتاءات. نعم. نسأل الله أن يعين على أكثرها وأن يتبع قدر شيخنا الإجابة عليها إن شاء الله. العون والتوفيق. سائل يقول: هل من التربية الإسلامية للأطفال مشاهدتهم رسوم متحركة علما بأنها إسلامية كما يقال؟ الواجب على الوالد والوالدة تربية الأولاد على ما ينفعهم، على طاعة الله ورسوله، على تعليم القرآن الكريم، على بر الوالدين، على إقام الصلاة إلى غير ذلك. أما على الرسوم التي في الناس هذه خطرها عظيم، قد يسمعون آلات المناهي، قد يسمعون أشياء خبيثة، وصيانتهم عن ذلك وتشغيلهم بشيء ينفعهم من يلهيهم عن هذا، سيارات صغيرة أو أشياء لعب تنفعهم تشغيلهم عن هذا الشيء، لأن هذه الصورة التي يرون يشاهدونها قد تجرهم إلى أن يصوروا، قد تجرهم إلى أن يسمعوا أشياء محرمة من آلات الملاهي والأغاني، قد تجرهم إلى غير ذلك، قد تكون معها آلات الملاهي وسماع الغنى، فالحرص على إبعادهم عن هذه الأشياء وعدم تمكينهم منها هو أسلم لقلوبهم وأسلم لأخلاقهم وأبرر ذمة والديهم. نعم إذا سلمت لا بأس، إذا سلمت لا بأس. نعم. القدم بالباب حيث فيها الطبل والتزمير وكشف العورة وغيرها من القرات، نطلب منكم جزاكم الله خيرا تعطي نصيحة للشباب ولبعض الآباء وغيرهم في حكم اختلاف التلفاز لأجل ذلك. ما يجوز مشاهدة المسابقات في كرة القدم إذا كان فيها معاصي، إذا كان فيها خروج بعض العورة أو إضاعة الصلوات أو سماع آلات الملاهي، يجب البعد من ذلك والحذر منه. يجب على اللاعبين أن يحذروا هذا، ويجب على المشاهدين أن يحذروا ذلك. فإذا كانت هذه المباراة قد تسبب إضاعة الصلاة في وقتها أو في الجماعة، أو تسبب مشاهدة منكرات من آلات الملاهي وظهور بعض العورات، فالواجب الحذر من ذلك. نسأل الله السلامة والهداية. سؤالين في معنى واحد. الأول، بعد ورود تعميم المدارس بعدم ضرب التلاميذ، انتشرت الأعمال المشينة بين الطلبة باللواط وألفاظ سيئة، ولم يعد المدرس أي قيمة واحترام، فما رأيكم؟ والآخر، مما لا شك فيه أن المعلم هو أساس بناء الأجيال وهو الموجه الصحيح، ومنذ بداية حياتي، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح المعلم لا قيمة له أمام تلاميذه حيث فقد هيبته بسبب المسؤولين في التعليم، فهل لفضيلتكم توجيه لهؤلاء حتى تعود هيبة المعلم وتربيته لأبنائنا؟ نعم، الواجب على وزارة التعليم وزارة المعارف إعادة هذا الأمر، ولا يجب منع الأستاذ من التأديب، لكن يوصى بالتأديب المناسب، يوصى الأستاذ بالتأديب لكن بالتأديب المناسب الذي ينفع ولا يضر. يجب على الأستاذ أن يتحرى المناسب، ولكن يحذر التأديب الذي فيه الخطر، ولكن يتحرى الشيء الذي ينفع الطالب ويمنعه مما لا ينبغي ويعينه على العناية بدروسه والتأدب مع أستاذه، فلا هذا ولا هذا. لا تأديب يضر فيه خطر ولا إهمال. الواجب على الوزارة أن توجه الأساتذة وأن ترشدهم إلى ما ينبغي وأن تسمح لهم بتأديب الطلبة، ولكن مع مراعاة البعد عن أسباب الخطر. نعم. سيقول: ما رأي سماحتكم في أب يجلب لأبنائه جهاز استقبال البث المباشر المسمى بالدش ليشغل أبنائه عن الخروج للشارع وغيره؟ الدش هذا شره عظيم، فالواجب الحذر منه، لأنه يدعو إلى مشاهدة الكثير من المنكرات والفساد، ويجرئ المشاهدين على الشر والفساد، فالواجب الحذر من ذلك، وهذه برية عظيمة أصيب بها المسلمون، نسأل الله أن يكفيها شرها. ما حكم التصفيق والتصفير لتشجيع الطلبة والطالبات في المدارس وقد انتشر ذلك؟ الرجل ليس من شأنه التصفيق، التصفيق للنساء، الأولاد يعلمون ويوجهون يشجعون بالكلام الطيب لا بالتصفير، والنساء كذلك يعلمون ويوجهون، وإذا صفقت المرأة لأسباب مناسبة فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، ولكن إذا حصل غير التصفيق هو أولى، حتى لا سمعت الشيء الطيب تقول الله أكبر سبحان الله كما كان النبي يفعل، وإذا سمعوا الشيء المنكر قال سبحان الله الله أكبر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يعجبه قال سبحان الله الله أكبر، وإذا رأى ما يسوء قال الله أكبر الله أكبر سبحان الله إنكار لذلك. فتعلم الرجال والنساء هذا الأمر هو الذي ينبغي عند رؤية ما يستحسن الله أكبر سبحان الله، وإن رؤى عند سماع رؤية ما لا ينبغي قال الله أكبر الله أكبر سبحان الله، يعني تعلم لله عن ذلك. فلا تصفير ولا تصفير، لكن التصفير غير للنساء أسهل، مع العناية بالتسبيح والتكبير وتحري السنة، وترك التصفير ما أمكن، وإن كان من شأنهن التصفير، لكن جاء في بعض الروايات التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، إذا دعت الحاجة إلى الصلاة في الصلاة، إذا سهى الإمام يصفق المرأة ويسبح الرجل. سماحة الشيخ، ما حكم لبس القصير للفتيات الصغار من سن شهر إلى سن الثانية عشرة سنة بحجة أنها طفلة وصغيرة، وما حكم لبس البنطال كذلك؟ لبس القصير لا يجوز، يجب على البنات شيء واحد ضافي، لأن كل ساقطة ناقضة، من 12 و 13 و 9 امرأة لا، لكن الطفل الصغير الذي يرضع والذي حوله هذا لو كان قصير يعني فوق الكعب وكذا أمر سهل، لأنه يلف باللفائف، لكن البنت اللي تمشي بين الناس من 5 و 4 اللي تمشي بين الناس لا، يكون ثيابها طويلة تصل إلى كعبها وتنزل عن كعبها حتى تعتاد لباس المرأة، ولا تلبس لباس الرجل، لا تعتاد لباس المرأة الضافي أقل شيء إلى قدمها، وإذا نزل في حق البنت 7 و9 وأكبر إذا نزل هو الأسوأ، هو السنة والأفضل أن ينزل في الأرض شبرا فأكثر إلى ذراع حتى تستر أقدامها. هل يجوز الغسل دون الوضوء لأداء الصلاة وهل لذلك شروط؟ أما غسل للتبرد أو غسل الجمعة لا بأس، لكن إذا كان على طهارة، أما للصلاة فلا بد من الوضوء أو من الوضوء، إذا كان على جنابة ونوى بالغسل الأمرين نوى الوضوء والحق والجنابة جميعا أجزاء، ولكن الأفضل أن يتوضأ ثم يغسل الجنابة، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الغسل وحده بدون وضوء إذا كان يتبرد أو لغسل الجمعة ما يجزي، لا بد من الوضوء. أما للجنابة ينويهما جميعا، إذا نواهما جميعا أجزاء، ولكن الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل وضوء الجنابة، تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، إذا انصرف الإمام بعد الركعة الأولى من الصلاة لسبب من الأسباب مثل انتقاض الوضوء، فهل على المأمومين إعادة الركعة التي انصرف الإمام بعدها؟ إذا حدث له حادث بعد الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة يستريح حتى لا يعطلهم، قدم واحد من اللي وراه حتى يكملهم، فإن تركهم ولم يقدم قدموا واحد يكملهم، أو كمل كل واحد نفسه ولكن تجزي والحمد لله، لكن الأفضل أنه يقدم ما يصلي به. لما طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكمل بالناس، فالسنة للإمام إذا أراده إذا حدث به حادث أن يجد من يقول لواحد من وراء تقدم يا فلان أتم الناس كمل بالناس، هذا هو السنة حتى لا يضطرهم إلى أن يتموا لأنفسهم، فإن تركه أتموا لأنفسهم كل واحد يتم نفسه، أو يقدموا هم لأنفسهم من كان خلفه يقدم الواحد يكملهم. سماحة الشيخ، والدتي لا تستطيع أن تسجد على الأرض بسبب مرض في ركبتيها، وقد نهاها الطبيب عن الجلوس إلا على الكرسي، أرجو من سماحتكم توجيهنا بالكيفية المناسبة لتأدية الصلاة لوالدتي مع العلم أنها ليست طاعنة في السن. صلي على كرسي وتجعل السجود أخذ من الركوع، تقرأ على كرسي وترجع وتسجد، لكن يكون السجود أخذ من الركوع، تقبل الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقف السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تدعو هذا السجود احفظ من الركوع اذا عجز عن السجود الارض. نعم. سماحة الشيخ، تنتشر في هذه المنطقة ما يسمى بالقوانين العرفية المذهب القبلي، ولا زال كثير من الناس يعتقدون صحتها بحجة انها صلح بين الناس، أرجو من فضيلتكم بيان ذلك، وهل تحكيم القوانين هذه القبلية بين الناس من الكفر المخرج من الملة؟ هذا هي التفصيل، إذا كان بينهم قانون يصلح بين الخصمين من دون إلزام بالتراضي ولا شيء منكر شرعا، ليس شيء ما ينكر شرعا، كأن يعتادوا أن المغلوب يأتي الظالم ويطلب منه السموحة أو يعزم مع الجماعة يغديهم أو يعشيهم ويسمع عنه بالرضاء فلا بأس، أما الإلزام لا يجوز الإلزام، لا يجوز الإلزام المظلوم بأن يعفو أو يسمح أو إذا ما سمح يعيبونه ويذمونه ويهجرونه، هذا لا يجوز، يجب أن يحال مع خصمه إلى محكمة شرعية. وإذا كان في العرف شيء من المنكرات من الذبح لغير الله من إقامة ملاهي والملاعب أو فلا، لكن إذا صلح برضا من دون ما حرم الله يأتيه مع الظالم ويقول سامحني، أو يأتيه يا جماعة يطلب من السماح أو يعزمونه أو يعزمهم آخر يذبح لهم يجمعهم يغديهم ويعشيهم ويتوجهوا على المظلوم يقول لعلك تسمح فضلا منك من دون إلزام ولا عيب ولا هجر ولا أذى فلا بأس، أما مع الهجر أو مع الأذى هذا إلزام ما يجوز، يجب أن يحال مع صاحبه إلى الشر أو يرضيه الظالم، يرضي المظلوم بمال أو يقبل رأسه أو يقول سامحني أو يأتي نفسي وتوجه إليه سامحه، لا بأس بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والله يقول في كتابه العظيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول سبحانه والصلح خير. الصلح فيه جمع القلوب، فيه ترك الوحشة، إذا صلحوا لا زالت الوحشة وعادت المياه إلى مجاريها. أما الإلزام بحكم الجاهلية وقوانين الجاهلية وأعراف الجماهير فلا شيء. وإذا إنسان رضي بحكم غير الله قال إنه أحسن من حكم الله أو إنه جائز التحكم إلى القوانين يكون كفر إن شاء الله. لا، الله يقول جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. من رضي بحكم غير الله وجعله جائزا أو أحسن من حكم الله هذا يكون كفر. أما إذا فعل حكم بغير ما أنزل لأجل رشوة أو لأجل محبة لقريب أو عداوة لله هذا يكون منكر، ما يكون رده، يكون كفر ومعصية نسأل الله العافية، كفر أصغر. نعم، أثابكم الله. تكرر السؤال عن زواج المسيار، ما صفته وما حكمه في الإسلام وهل فيه ضرر على المرأة؟ هذا شيء جديد يتكلموا فيه، وإذا كان الزواج على الوجه الشرعي فلا بأس، زوجها بشروط شرعية بالولي الشاهدين والرضا، وشرط عليها أن مالها لا ليلة في الأسبوع أو ليلة في الشهر أو أنها لا يأتيها إلا في النهار، فالمسلمون على شروطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط يوفى به ما استحلتهم من الفروج، وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، إذا شرط عليها أنها تبقى عند أهلها وأن يأتيها في النهار في الشهر مرة أو مرتين أو ليلة أو ليلتين، يعني شروط معلومة بينهم وتراضى على هذا فلا بأس. سؤال: امرأة لديها أطفال ولله الحمد ولكنها كثيرة الدعاء عليهم والضرب لهم وهم لم يتجاوزوا 4 سنين، فما حكم الدعاء عليهم أو ضربهم لتأديبهم وجزاكم الله خيرا؟ الواجب عليها الرفق بهم وعدم الدعاء عليهم مما يضرهم، تدعو لهم بالهداية لا تدعو عليهم مما يضرهم، والضرب الخفيف الذي يهيبهم ولا يضرهم لا بأس، التأديب الخفيف الذي يهيب الصبي والصبية ولا يضرهم لا بأس، تأديب لا بأس، لكن يكون خفيف على قدر عمره سنه، اللي ابو 4 لحال ابو 7 لحال ابو 10 لحال كل واحد له حال، مع الرفق لا من الاب ولا من الام ولا من الاخ الكبير، يكون تأديب خفيف يحصل به المطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عنها لأشر في الصلاه، التأديب في مصالح الاطفال، لكن يكون تأديبا ليس في خطر، يكون تأديبا خفيفا. نعم، بارك الله فيك. سماحة الشيخ، امرأة أرضعت مولودا في أول يوم ولد فيه حيث كانت أمه مريضة مرضا شديدا لم تستطع إرضاعه، وهي في ذلك الحين لم تدرك كم رضعة أرضعته، المهم أنه بقي معها يوما كاملا، فهل يكون ولدا لها بالرضاعة لأنها لا تدري كم عدد الرضعات؟ إذا لا تدري لا ما يصير ولدا لها حتى تعلم أنها أرضعت 5 مرات كل واحدة مستقلة، وإلا فلا يكون ولدا لها، لأن النبي قال لسهلة بنت سهيل أرضعي فلان 5 رضعات تحرمي عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحرم رضعته ولا رضعتان، فلا بد من 5 يمشي الثدي يبلع اللبن وينفصل ثم يوضع مرة أخرى. نعم، حتى يكمل 5 أو أكثر. نعم، ما دام في الحولين قبل أن يفطر في الحولين. وسؤال آخر في الرضاع: إذا أرضعت امرأة ولدا مع ولدها وأرضعت بنتا من رجل آخر، فهل الولد والبنت اللذان رضعا منها إخوانا بالرضاعة؟ نعم، إذا أرضعت بنتا لزيد أو ولدا لزيد 5 رضعات أو أكثر صار الرضيع أخا لأولادها كلهم الكبار والصغار، وصار ولدا لزوجها ولدا لها وإخوانها أخواله وأخواتها خالاته وإخوان الرجل أعمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال لعائشة لما سأل عليها من أرضع زوجة أخيه إذني له فإنه عمك، إذا أرضعتها زوجة فلان صار أبا لها وصار إخوانها أعماما لها. هي أرضعت ولد ثم أرضعت بنتا من رجل آخر، هي البنت اللي أرضعت من رجل آخر أخذ لعيالها إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر الحولين، تكون هذه مثل الرضيعة أخت لجميع أولادها حتى الذي رضع معها والولد الذي رضع معها أختله. فضيلة سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهدكم على حبكم في الله، فما رأي فضيلتكم في من يحضر بعض النساء اللاتي يضربن بالدف في العرس بالأجرة ويغنين مع ضرب الدف، والنساء الحاضرات يقمن بالرقص على هذه الأغاني وهن في مكان منعزل عن الرجال، ولكن ربما خرجت هذه الأصوات إلى مسامع الرجال بسبب استخدام مكبرات الصوت. أما الحب قول محبنا بالله، فنقول أحبك الله الذي أحببتنا له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويقول صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصدق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فبارت عيناه. أسأل الله أن وإياكم متحابين في جلاله. أما ما يتعلق بالدف والأغاني للنساء فلا بأس العرس، لأن هذا من عاد النكاح، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام النساء يضربن الدف ويغنين في العرس إذا كنا وحدهن ليس معهن رجال، كنا مفردات فلا بأس، لكن يتخيرن الأغاني السليمة البعيدة عن الشر، الأغاني التي في مدح الزواج، في مدح العفة، في مدح الزوج الصالح، الزوجة الصالحة، الأغاني المناسبة مع الدف بشرط أن لا يحضر الرجال، يكون كما فزلات، وإذا رقصت إحداهن بذلك فيما بين النساء فلا مرشاة لا نعلم فيه مانعا، لكن بشرط أن يكون منفردات عن الرجال بعيدات عن الفكرة. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم عدم قراءة الفاتحة للمصلي خلف الإمام في صلاة الظهر والعصر، حيث أن بعض الجاليات الإسلامية تقول أن المذهب الحنفي لا يوجب قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة؟ هذا قول ضعيف، والصواب أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فالواجب على المأموم أن يقرأ بها، لكن لو فاتت القراءة جاء الإمام راكع أجزأ، أو صار ناسي أو جاهل أجزأت الصلاة، لأنه واجب في حق المأموم تسقط بالنسيان والجهل والعذر. أما المنفرد والإمام فلا بد منها، لا تسقط لا جهل ولا نسيان، يجب أن يتعلمها وأن يقرأها الإمام والمنفرد. أما المأموم فإذا جاء الإمام راكع أجزأت الركعة، أو نسيها أو جهل أجزأته، لكن يلزمه قراءتها، يلزمه أن يقرأها مع الإمام ثم ينصت في الجهرية والسرية جميعا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يجب على المأموم أن يقرأها ثم ينصت في الجهرية. نعم. وفي السرية يقرأها ويقرأ معها ما تيسر، يقرأها وجوبا ويقرأ معها ما تيسر استحبابا. سماحة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب رغبت الزواج من ابنة خالتي، ولكن قالت لنا زوجة جدي لأمي بأنها قد أرضعتني مع إحدى بناتها، ولم تحدد لنا عدد الرضعات، ولكنها قالت بأنها أرضعتني من صدرها من الشق الأول ثم الشق الثاني حتى شبعت، وعندما عادت إلى منزلها لم ترضع ابنتها من ثديها لأنها لم تجد حليبا في صدرها بعد الرضاعة، فهل أعتبر خالا لبنات خالاتي شقيقات أمي، أم أني أخ لبنات زوجة جدي فقط، وهل يحل لي الزواج من ابنة خالتي أم لا؟ هذا الرضاع ما يحل، لابد من خمس رضاعات معلومات، إذا علمت أنها أرضعت خمس رضاعات صرت أحد لبناتها وأولادها، أما ما دامت لا تعلم ولا تدري فالأصل السلامة والأصل عدم الرضاع الشرعي، لكن إذا تركت ذلك من باب الشبهة لا بأس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فلا يثبت الرضاع إلا بخمس معلومات أو أكثر. سماحة الشيخ، وفقنا الله وإياك لكل خير، ما رأيك في الصفة التي يعملها أهل الميت على المقبرة لاستقبال المعزين، وهل فيها شيء؟ إذا وقف يعزونه ما يضر، إذا وقف في المقبرة أو في الطريق يعزونه أو في المسجد هم يعزون لا حرج فيه. أحسن الله عزاك فر الله لهم لا حرج فيه. نعم. سائل يقول: إني استحلمت أثناء مناسك الحج فقمت بغسل إحرامي وتطهرت من الحدث ثم ذهبت إلى عرفة، فهل علي شيء؟ لا حرج، الاحتلام يضر، وإذا كان صاب ثوبك شيء وغسلته الحمد لله، والمني طاهر أيضا. المقصود أن الاحتلام لا يضر الإحرام، ليس باختيار الإنسان، لا يضره، وإنما عليه الاغتسال إذا احتلم سواء في عرفة ولا في غير عرفة. نعم. وسؤال آخر: هل نية الإحرام ينعقد نيته من الميقات أم من المنزل؟ السنة من الميقات، السنة مثل ما أحرم النبي، خرج من المدينة ولا يحرم إلا من الميقات من الحليفة، فالأفضل السنة أن لا يحرم من بيته، يصبر حتى يأتي الميقات ثم ينوي الإحرام ويلبي لبيك عمرة أو لبيك حجة من الميقات. وإذا كان قريب من الميقات من أهل الطائف تسوي بيته صلى ركعتين ثم لما وزن الميقات وهو بالسيارة قال اللهم لبك حجة أو اللهم لبك عمرة كفى، لأن قريب من الميقات. هل محظورات الإحرام تنطبق عليه من البيت يعني أو من لا ما ينطبق إلا بعد ما يلبي، بعد ما يحيي ينوي بقلبه الإحرام يلبي عند الميقات، وإلا في بيته انعقد، لكن ترك أفضل. الثالث: بالنسبة لتقصير الشعر، هل يكفي قص بعض الشعر من كل ناحية من الرأس أم لا؟ الواجب التعميم، هكذا ذكر جمع من أهل العلم، هو الصواب، كما يعمه بالحلق يعمه بالتقصير، هذا هو الواجب. السائل يقول: أنا صاحب غنم في إحدى القرى وأخرج زكاة غنمي والحمد لله، وذلك على فقراء القرية وهم يتامى محتاجون، ولا أعطيها آخذ الزكاة الذين يأتون من قبل الدولة بحجة أني أصرفها للفقراء، مع العلم أن هؤلاء العاملون عليها يأخذون أحيانا على كل شاة 300 ريال. السؤال: هل جائز أن أصرف الزكاة لفقراء القرية دون أن أعطيها العاملون عليها؟ إذا طلبوها أعطيها العامل، وإذا سمح أعطيها الفقراء، أما إذا جاءك العمال فأعطيهم سمع وطاعه ولي الأمر، أما إذا لم يأت العمال فأعطيها الفقراء. الثاني: هل يجوز أن أعطيها العاملون عليها أن يأخذوا بدلا عن كل شاة 300 ريال تقريبا؟ إذا أخذ العمال قيمة المتوسطة فلا بأس، وإن أعطيتهم قيمة غالية هذا خير من كثير، وإن أعطيتهم قيمة الوسط إذا كانت الكريمة تسوى 500 واللئيمة تسوى 200 وأعطيتهم 400 أو 350 قيمة الوسط فلا بأس، لكن لا تعطيهم قيمة الرديء، أعطيهم قيمة الوسط أو العالي. سائل يقول: أبي متوفى وله أولاد وبنات كلهم متزوجون إلا ولد وبنت وأمه، وترك لهم شقة بالإيجار وكذا محل الإيجار، إذا أراد الولد أن يحول عقد الشقة باسمه لكي يتزوج بها ويسكن فيها، فهل يجب عليه إعطاء باقي الورثة أي مبلغ من المال، أم هذه الشقة لا تعتبر ورث لأنها إيجار، وبالتالي فهل للمستفيد والساكن بها؟ أب متوفى وله أولاد وبنات كلهم متزوجون إلا ولد وبنت وأمهم، وترك لهم شقة بالإيجار وكذا محل بالإيجار، إذا أراد الولد أن يحول عقد الشقة باسمه لكي يتزوج بها ويسكن فيها، فهل يجب عليه إعطاء باقي الورثة أي مبلغ من المال، أم هذه الشقة لا تعتبر ورث لأنها إيجار، وبالتالي فهي للمستفيد والساكن بها؟ أفيدونا جزاكم الله. الواجب عليه أنه يستأذن إخوته إذا كانوا مرشدين، إذا سمحوا له بالأجرة فلا بأس، وإلا فالواجب عليه أن يوزعها بينهم، وليس له أن يختص بها، بل يجب أن تكون الأجرة بين الجميع، والزواج معذور عنه حتى يسهل الله أمره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنه يأخذ المال ويخص الناس لا يمسح، المال مشترك، وإذا عجز عن الزواج يصبر. الله يقول سبحانه يستغفر لنا حتى يوليهم الله فضل، إلا إذا سمعوا صاروا مرشدين وقالوا ما يحالي نسمح لك يا أخونا تأخذ الإجرة جزاهم الله خير. أما إذا كانوا صغار أو سفهاء لا يعطيهم حقوقهم، ولا يأخذ إلا حقه، ليس له إلا حقه فقط. سماحة الشيخ، نويت الحج العام الماضي ولم أكن حصلت على تأشيرة حج من الجوازات، وفي طريقي إلى مكة اعترضتني الشرطة فخلعت ملابس الإحرام وذهبت إلى مكة عن طريق جدة، ولبست ملابس الإحرام مرة أخرى من التنعيم في مكة، فهل حجي صحيح أم ماذا، وهل علي دم؟ الواجب عليك شم وطاعة ولاة الأمور وعدم التدليس، إذا منعوك امتنع، أما إذا فعلت وحرمت من الميقات فليس عليك شيء، لكن عليك كفارة عن لوش النخيل، إذا لبست النخيل اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام عن لبس النخيل، ومثلها عن غطاء الرأس. ولكن الواجب عليك الشم والطعام، لأنهم ما منعوا هذا وهذا إلا لمصلحة المسلمين. سماحة الشيخ، جمعنا الله بك والحضور في جنات النعيم. آمين. سؤالي: رجل يخرج منه قطرات تشبه المني، يقال لها طبيا بروتين، وذلك بدون شعور منه بمعدل 2 أو 3 في اليوم، ولا يراها إلا بعد التفتيش، فما الحكم في ذلك؟ هذا حكم حقول البول، إذا خرجت ينتقد الوضوء، حكم حقول البول، قد تخرج بعد البول، هذا حكم حقول البول، فليس عليه غسل، لكن يتوضأ وضوء الصلاة، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، ويترك الوساوس، لا يدورها، إن تيقنها استنجى، وإلا فلا يهوجس بها، إذا هوجس صارت على باله صار من أسباب درها ووجودها، لكن إذا أعرض عنها وغفل عنها فهو من أسباب انقطاعها. سماحة الشيخ، مقبرة لها أكثر من 25 عاما لم يدفن بها أحد، فهل يجوز تسويتها وجعلها طريقا يمر معه الناس، علما أن هذا الطريق يترتب على عدم إقامته مفاسد عظيمة؟ لا، يجب استعلتها احترامها وتسويرها، ولا يسمح المرور عليها، لأن الموتى محترمون، الأموات محترمون، المسلمون محترمون، ما دام فيها قبور فلا يجوز التعرض لها، ولكن تصور ويلتمس طريق آخر. مسجدنا يكثر فيه العمال الذين يعملون في الورش المختلفة، ويأتون إلى المسجد وهم يلبسون ملابس لا تليق بالمسجد والصلاة، بها زيوت وشحوم وحداد وغير ذلك من آثار أعمالهم المهنية، هل يجوز إلزامه بملابس نظيفة في الحضور إلى المسجد، أو أن يتركوا على حالهم؟ ينصحون ولا يلزمون، ينصحون يعدوا ملابس المسجد حتى لا يؤذوا الناس، أما إن كان لها روائح كريهة تؤذي يعلمون لا يلزمون، أما إن كان لها روائح تؤذي فلا بأس، يشجعون على الصلاة لكن يوصون بملابس حسنة لائقة، أما إذا كان شيء يؤذي الناس هذا يمنع، مثل ما يمنع من أكل الثوب والبصر من حضور الجماعة، فالذي يلبس ملابس فيها روائح كريهة تؤذي من حوله يمنع حتى يغير ملابسه، يذكر يتقي الله ويعد ملابس تناسبه. سائل يقول: كيف نرد على من يزعمون بعدم شرعية النقاب وستر المرأة لكامل جسدها، وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفاز، فيقولون لو أن النقاب شرعا كان من باب أولى أن يأمرها الرسول في حال الإحرام للحج أو العمرة، حيث كثير من الناس يرونها وينظرون إليها، فما رأى أنها عن النقاب ولم يأنها عن الحمار، تحتمل، والآية كنا إذا جل من الركبان سدرت احتادا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا، والله يقول: وإذا سألتم من متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالنقاب شيء مصنوع للوجه، والقفازين مصنوعان لليدين، فتنهى المحرمة عن ذلك كما ينهى المحرمة عن لبس الخفين وعن لبس القميص وعن غطاء الرأس، ومع هذا يستر بدنه بالإزار والرداء وهو محرم، ويستر رجليه بالنعلين، هذا شيء خاص بالإحرار، تنهى عن النقاب وعن القفازين، لكن تغطي يديها بثيابها بالإجلالها، تغطي وجهها بالخمار بالجلال اللي عليها مثل ما فعلت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بسؤال: كيف نرد على من يصلون في مساجد بها أضرحة في بعض البلاد، ويقولون أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم به قبر الرسول وصاحبه؟ المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، صلاتها غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، وقال في الحديث الآخر لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتها بغض حاشبة قال: أولئك إذا مات بهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في القصر أولئك شرار الخلق عند الله، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجب الصلاة في مساجد القبور ولا تصح، يجب هجرها والحذر منها وإزالة القبور منها ورفعها إلى المقابر، ينبش القبر إذا كان جديد ينبش وينقل إلى القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد بني على القبر يهدم المسجد، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بيت عائشة، ولكن لما وسع الوليد بن الزبير المسجد وأدخل الحجارة اللي حوله والبيوت اللي حوله أدخل المسجد، أدخل القبر في المسجد وجعل عليه جدر وصانة من أجل التوسع اجتهادا منه، وقد أنكر عليه كثير من أهل العلم ذلك، لكن فعل اجتهادا لما وسع المسجد. المقصود أن النبي ما دفن في المسجد، دفن في بيته، وأدخل البيت في المسجد لأجل التوسعة، فليس في هذا حجة وليس في عمل ولد حجة. وفق الله الجميع، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يثيب شيخنا ويجزيه خير الجزاء ويجعلنا وإياكم يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.